على يخت ليش الذبح على يا وقت ليش الذيب حياته دوم مطعونة يعيش الذيب في آهات معظم عيشته مطعون حنيني ما يحن الشاص لا غلق لطبلونة من الضيق الذي ساكن بصدري دائما مسكون على يا وقت ليش الذيب حياته دوم مطعونة يعيش الذيب في آهات معظم عيشته مطعون حنيني ما يحن الشخص لا قلك لطبلونة من الضيق الذي ساكن بصدري دائما مسكون بفجر داخل احشائي وقلبي فاض مخزونة وصبري فاق يوم غاب ورجال العز والمخزون على واقع نشوف الجيد دمع القهر بعيونه بيبكي من على ذا الوقت ذي خلوا يعيش الهم وخلوا النذر في راحه ويتمشى على هنا يقضي معظم اوقاته مكيف مفتر مزيون قد الصحبة لها معنى غرضهم بس يقضونه ولا تم الغرض يمشوا ولا ما تم يضلون ألا يخبارهم تهزج على القراح والمونة يشل ويحط ويقرح والآخر بندقه مرهون كما هي فاهنه يا قلب قلبه شبه بالونة ولا قد حلقت تسمع سواها قرحة البال ألا يخبارهم تهزج على القراح والمونة يشل ويحط ويقرح والآخر بندقه مرهون كما هي فاهنه يا قلب قلبه شبه بالونة ولا قد حلقت تسمع سواها إذا ما حنا بحمر عيون إذا ما حنا بحمر عيون ألا يا شلة الأنذال من قد حمر عيونه مع الأيام بات بيض إذا ما حنا بحمر عيون مع الأيام بات بيض إذا ما حنا بحمر عيون Shut up!